ما يعتقد، تخالف ما يعتقد. فلا بد أن يؤول النصوص، فيجمع حينئذ بين التعطيل والتحريف، لأن التأويل الذي لا برهان له هو في الحقيقة التحريف، لكن يسمون هذا التحريف تأويلا ليقبل. ومن المعطلة من ركن إلى التفويض، وهو الإمساك عن الكلام في معاني تلك النصوص، وليس مذهبهم بأفضل من مذهب أهل التحريف. فالمعطلة مبتدعة ضالون ملحدون في أسماء الله وآياته، وكذلك تحريفهم، وكذلك قول أهل التفويض، كل ذلك باطل. والحق إجراء نصوص الكتاب والسنة الواردة في أسماء الله وصفاته، إجراؤها على ظاهرها من غير تكلف ولا تكييف. لا إله إلا الله. نعم، اقرأ الأصل الثاني. قال: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحونه الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. فنؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله تعالى على من يشاء من أنبيائه ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل الموكل بالقطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، فيضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة، يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فصل. نعم، وفي هذا الفصل ينبه إلى الأصل الثاني من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. والإيمان والملائكة الحديث عنهم في القرآن وفي السنة كثير، وهم عالم من عالم الغيب، وهم من خيار خلق الله، عباد مكرمون، عابدون، صالحون، دائمو الطاعة لربهم، سبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذا دأبهم، وهم مطيعون لله غاية الطاعة، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون وهم على مراتب منازل يعني بينهم تفاضل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فيهم تفاضل ولا يعرف تعرف أسماءهم لا يعرف من أسمائهم إلا ما ذكره الشيخ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار. وأما ملك الموت فلا يعرف فلم يلد في اسمه لم يلد له ذكر وإطلاق اسم عزرائيل لا لم يثبت. نعم في حديث الملكين الموكلين بسؤال الميت ورد تسميتهما منكر تسميتهما بمنكر ونكير.